ملخص كتاب المخ ذكر أم أنثى من أخضر.com للمؤلفين الدكتور عمرو شريف والدكتور نبيل كامل. يختلف تفكير الرجل عن تفكير المرأة، بل وتوجد فروق جوهرية بينهما في كل شيء، بداية من التكوين المختلف لكل منهما، مرورا بعمل المخ وإدراك العقل، وصولا إلى السلوك الصادر من الجنسين. لذا كان من المهم جداً تفهم الفارق الكبير بينهما، سواء كان الفارق العقلي أو النفسي أو السلوكي. أولاً، الاختلاف. لا شك أنه توجد فروق كثيرة بين أسلوب الرجال والنساء في جميع جوانب الحياة، ويكون هذا الاختلاف واضحاً منذ الطفولة وحتى مراحل العمر الباقية. إن ما يجذب الرجل للمرأة يختلف عن ما يجذب النساء للرجال، فبينما يهتم معظم الرجال بالجمال الظاهري للمرأة، يكون اهتمام النساء مركزاً على السلوك والشخصية ومدى حنان الرجل، وأحياناً ينظرن إلى ثروته. والمرأة في العموم تقبل على الزواج بمشاعر رومانسية، ويلاحظ أن الرجال يميلون إلى التعدد في علاقاتهم النسائية، أما النساء فيحرصن في الغالب على إقامة علاقة واحدة. ومن الفروق الجوهرية التي تظهر على الشريكين شكوى الرجال من كثرة كلام زوجاتهن الذي يصل إلى حد الصداع، في حين أن النساء تكثرن من الشكوى المعاكسة تماماً لذلك، وهي أن الرجال كلامهم قليل بشكل لا يحتمل. ومن ناحية العمل، فبالنظر إلى الدراسات يمكننا القول بأن النساء يكن أكثر براعة في الأعمال التي تتطلب تعاملاً مع الآخرين واهتماماً بالتفاصيل. أما من ناحية الجرائم، فنسبة الذكور مرتفعة مقارنة بنسبة النساء بسبب كونهم أكثر عنفاً، وهذا الفارق ليس من ناحية القدرات العضلية فقط، بل وحتى في جرائم السلاح يتفوق الرجال. ثانياً، الذكاء وجوانبه. تختلف أنواع الذكاء وتتنوع جوانبه، وقد حصرها البعض في 8 أنواع رئيسة، وهي الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء المكاني، الذكاء الموسيقي، الذكاء الحركي، ذكاء العلاقات مع الآخرين، ذكاء فهم الذات، الذكاء التصنيفي. وبالإضافة إلى هذه الأنواع، فإن هناك أنواع أخرى تظهر بمزيد من البحث، وتوجد كذلك نظرية الذكاء الثلاثي، وهو الذكاء المعتبر للنجاح، وتكمن أبعاده في 3 جوانب أساسية. أولها الجانب التحليلي، وهو الذي يقاس عن طريق اختبارات الذكاء التقليدية، ويعد هذا الجانب هو المسؤول عن التحصيل الدراسي والإنجاز، كما أن هذا الجانب هو المعتبر في كيفية التعامل مع المواقف وحل المشكلات. أما الجانب الثاني فهو الجانب الإبداعي، الذي يتضمن التعامل مع المواقف بشكل إبداعي ومبتكر، وكذلك حل المشكلات بطريقة غير تقليدية. وأخيراً الجانب العملي، وهو يعبر عن الذكاء في الحياة عموماً، ويتضمن القدرة على تحليل الأمور اليومية التي تمر بنا. فهذه 3 جوانب خاصة بالذكاء اللازم للنجاح. ويوجد كذلك الذكاء العاطفي، وهو يشتمل على كثير من المهارات غير التقليدية، ويتضمن قدرة الشخص على فهم مشاعره وكيفية التعامل مع هذه المشاعر بشكل صحيح، سواء كانت سلبية أم إيجابية، وهو مهم أيضاً من الناحية الاجتماعية، إذ يتضمن القدرات اللازمة في بناء العلاقات وفهم مشاعر الآخرين وتوقع ردود أفعالهم. فالذكاء الإنساني إذن متعدد الأنواع، وقد يتميز أحد الجنسين في نوع معين من الذكاء، أو حتى يكون هناك تميز مشترك، ولكن بقدرات متفاوتة وجوانب مختلفة. ثالثاً، أصناف العقول. يختلف الذكور والإناث في بنية وآلية عمل المخ، وكذلك فإنه توجد ملامح مميزة للأداء العقلي في كلا الطرفين، ويمتلك كل منهما نوعين من القدرات، وهما القدرات التنظيمية والقدرات التعاطفية. وقد ذكر الكاتب أن الدكتور كوهين قسم عقول البشر إلى 3 أصناف أساسية. أولها العقل العاطفي، وهنا يكون جانب التعاطف أعلى من جانب التنظيم، ويمكننا أن نطلق عليه العقل الأنثوي. والنوع الثاني هو العقل التنظيمي، إذ تتغلب القدرات التنظيمية على القدرات التعاطفية ويسمى بالعقل الذكوري. وهناك نوع ثالث وهو العقل المتوازن الذي تتوازن فيه القدرات التعاطفية مع القدرات التنظيمية، وهذه هي الأنواع الثلاثة المعروفة. وهذه التصنيفات لا تعني أن الرجل خال من التعاطف والمرأة معدومة التنظيم، ولكننا نتحدث عن السائد. وجانب التعاطف يتميز بأنه يساعد على إدراك مزاج الآخرين من نبرات أصواتهم أو حتى ملامحهم وتقدير مشاعرهم بالشكل الكافي والتعامل معهم بالأسلوب المناسب. أما جانب التنظيم فهو يشتمل على جمع المعلومات عن طريق الحواس ورصد المعاني والدلالات للمواقف، ومن ثم تحليل هذه المعلومات وإخراجها بشكل منظم. والتوازن مطلوب ومحبب، فلا بد من استخدام التعاطف والتنظيم معا، لأننا لا نستطيع أن نقوم أنفسنا وعلاقاتنا باستخدام جانب واحد فقط. رابعا، الفوارق السلوكية. إن كل من الجنسين يتميز بأسلوب تفكير مختلف منذ مراحل الطفولة. فمثلا في أسلوب اللعب أظهرت التجارب العلمية فوارق واضحة بين الجنسين، وتبدأ من سن مبكرة. فقد أعطى الباحثون مجموعة من الأطفال ذكورا وإناثا لعبا تعتمد على النظر من خلال عدسة، في حين كان الأولاد يدفع بعضهم بعضا، بل من الممكن أن يقفز فوق بعضهم حتى يضع أعينهم في العدسة. كان البنات يحاولن الوصول إلى حقهن عن طريق المناقشة، لذا فإنهن أكثر إقناعا وأكثر إدراكا لمفهوم العدل. ويلاحظ أيضا أن الأولاد ينجذبون إلى الألعاب الميكانيكية كالسيارات والأوناش، وتكبر معهم هذه الميول، بينما أظهر البنات تفوقا وحيوية في لعبة نط الحبل، كما أن البنات يبرعن في ألعاب التقمص، لذا يمارسن دور الأم مع العرائس لصب تعاطفهن وحنانهن، بينما يقتصر تقمص الأولاد على أدوار البطل الوحيد مثل سوبرمان وباتمان. ومن الفوارق الملحوظة أيضاً غير اللعب أسلوب التعارف. فإن كانت هناك فتاة جديدة بين مجموعة، فهذه الفتاة تفضل مراقبة الوضع حتى تحين الفرصة المناسبة لمشاركة زملائها، وقد تشجعها على ذلك بعض الاقتراحات والمبادرات. أما الفتى الجديد فإنه يحاول فرض نفسه على المجموعة ولفت الأنظار إليه لإشعار الآخرين بقوته. والنساء في العموم أكثر تقديراً للعلاقات الاجتماعية وأكثر حباً لها. ويظهر فارق أيضاً في التعامل مع مواقف التوتر والصدمات، إذ تتعافى النساء من صدمات الفقد بصورة أسرع من الرجال. هاي لحالة بتكفي. خامساً، إكسير الذكورة والأنوثة. يقدم إكسير الذكورة هرمون التستوستيرون للرجال بعض المميزات الجسدية والعقلية والسلوكية. ويبدأ التستوستيرون في الأولاد عند سن العاشرة تقريباً، فيعمل على تخشين الصوت وتضخيم العضلات، وهو المسؤول عن نمو اللحية والشارب. ويصاحب هذه التغيرات الجسدية تغيرات نفسية أيضاً وسلوكية وعقلية. والوظيفة البنائية للتستوستيرون تنعكس على معظم الوظائف الفيزيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى وجود فوارق مهمة في وظائف مختلف الأعضاء بين الذكور والإناث، ويؤدي دوراً محورياً في توجيه استجابة الجسم للتحديات العضلية والعقلية والنفسية. أما هرمون الإستروجين الخاص بالأنوثة يساعد على إكساب الفتاة جاذبيتها، بل ويساهم في إعداد المرأة فيزيولوجياً لأداء دورها في عملية التناسل. ويمد الأم بقدرات تجعلها أكثر تحملاً للإجهاد، والمرأة بطبيعتها أكثر صموداً من الرجل. وقد ثبت أن هرمونات الأنوثة أساسية لصحة المرأة الجسدية. ومن الجدير بالذكر أن هرمون الأنوثة ينشط جهاز المناعة، بعكس هرمون الذكورة فهو يثبطها. وتعتبر عملية تعرض مخ الفتاة للأستروجين للمرة الأولى عملية أساسية لنشأة الميل تجاه الجنس الآخر. وقبل نزول دم الحيض يصل الإستروجين إلى أدنى مستوياته، مما قد يؤثر في المرأة ويصيبها بالتوتر والاكتئاب البسيط وبعض الآلام الجسدية وحب الشباب. وتكون الأعراض شديدة لدى 25% وفوق الاحتمال لدى 10% آخرين. فالأعراض قد تتطور وتصبح أكثر حدة وتصل إلى التوتر الشديد والغضب غير المبرر وفقد السيطرة تماماً وردود الأفعال العنيفة، وتعرف هذه الأعراض بمتلازمة ما قبل الطمث. سادساً، تأثير الحب. الحب هو أكثر تجربة غير منطقية يمكن أن تمر بالمخ، فما إن يجد الإنسان الشخص المناسب له حتى يدفع المخ دفقة من الناقل الكيميائي الدوبامين، ويظهر ذلك على الشخص من ناحية شعوره بالسعادة والرضا والنشوة. وفي المرحلة المبكرة للحب يظهر التصوير الإشعاعي نشاطاً أكبر في مخ المرأة المحبة في المراكز الخاصة بالانتباه والحدس والذاكرة. أما الرجل فيظهر نشاطاً أكبر في قشرته المخية البصرية، وهذا يعني أن الرجال أكثر عرضة للوقوع في الحب من أول نظرة، وتغلق الدوائر العصبية الخاصة بالحرص والتفكير عندما يقع الإنسان في الحب. ومن مميزات هذا الشعور أيضاً أنه يعمل على تهدئة المراكز المخية المسؤولة عن الخوف والقلق، إنه شعور يخرج الشخص من التعقل والمنطق تماماً، لدرجة أن المحب قد يعمى عن عيوب محبوبه كأنه لا يراها، والمحبان يشتركان مع المدمنين في الشعور بالنشوة الشديدة. ليس هذا فقط، بل يتفقان مع المدمنين من ناحية الأعراض الانسحابية، لأن المحبين يشعران بنفس تلك الأعراض إذا افترقا. لذا فإن الحب الحقيقي يعتبر إدماناً بالفعل، ويؤدي الانفصال إلى ألم عضوي متزايد وأعراض انسحابية ونفسية تتراوح شدتها تبعاً لصدق الشعور. سابعاً، الأمومة والأبوة. الأمومة والأبوة من أكثر الأشياء التي تظهر فوارق بين المخ الأنثوي والذكوري، فلقد أثبت العلم أن الأمومة تغير الأساليب العقلية والسلوكية والنفسية للمرأة حتى نهاية عمرها. فالأمومة عبارة عن تغيرات معينة في المشاعر والسلوك موجودة في الشفرة الجينية للمرأة، تنضجها هرمونات الحمل وتنشطها الولادة. وقد أظهرت الدراسات في تصوير المخ أن حب الأم لطفلها يشغل نفس المراكز التي يشغلها الحب الرومانسي، والحميمية الجسدية بين الأم وطفلها من احتضانه وحمله وإرضاعه تؤدي دوراً كبيراً في توصيل عواطف الأمومة. لذا فإن الإشباع الذي تحصل عليه الأم من رعاية طفلها يجعل ممارستها للعلاقة الزوجية في آخر أولوياتها. لذا نقول إن الأمومة عاطفة فطرية، بينما الأبوة ليست كذلك. وتقول الدكتورة أليس روزي إن المرأة تمارس أمومتها بمشاعرها وقدراتها وسلوكها الأنثوي، بينما أبوة الرجل تكون من خلال ذكوريته ويكتسبها بالأفعال. فالأب أيضاً يحمل طفله ويلعب معه، ولكن إذا ما فاحت رائحته ناوله سريعاً لوالدته قائلاً لها خذ ابنك. وكذلك فإن ما يميز الأم أنها تعرف احتياجات طفلها وتهتم به في كل الأوقات. وهناك فرق واضح أيضاً في استقبال المولود الأول، فالرجل يشعر أن المولود الجديد سيأخذ الأولوية. لذا فإن على المرأة أن توازن بين حبها لزوجها وحبها لوليدها. إضافة إلى ذلك، فإن الحمل والأمومة يحفظان عقول النساء عند سن انقطاع الطمث، فالأمومة تحقق تحسناً في القدرات العقلية وتؤدي إلى صحة نفسية أفضل وذاكرة أقوى. ثامناً، نشأة التعاطف. أظهرت الدراسات أن اختلاف الأطفال في درجة تعاطفهم مع الآخرين يكون بحسب الطريقة التي دربهم عليها الأبوان. فالأطفال الأكثر تعاطفاً من غيرهم هم الذين كان آباؤهم يشيرون عليهم بالانتباه للألم الذي قد يتسبب فيه سلوكهم مع الناس. كما يتشكل التعاطف من خلال رؤية الطفل لردود أفعال المحيطين به تجاه شخص يمر بمحنة، ومن ثم تنمو لديه الرغبة في تقديم المساعدة للآخرين الذين يمرون بضيق. ومن المهم جداً تبادل النظرات واللمسات بين الوالدين والطفل، حتى يدرك الطفل أن مشاعره تقابل بالعطف والتبادل. وقد ثبت أن الأطفال الذكور يحتاجون إلى رعاية نفسية وحميمية أكثر من الإناث، مما يعني وجود استعداد فطري أكبر عند الإناث لنشأة التعاطف. وقد يدفع الإنسان ثمناً باهظاً طوال حياته نتيجة لنقص التوافق والتعاطف في علاقته مع والديه في أثناء طفولته المبكرة. فقد أظهرت الدراسات أن الذين ارتكبوا أقسى الجرائم كانت طفولتهم غير مستقرة، لذا فإن الإهمال العاطفي للطفل يؤدي إلى الامتلاء بالمشاعر السلبية والاضطرابات النفسية وارتكاب الجرائم مع التجرد التام من أي شعور بالندم. لذا فإننا عندما نهمل تنشئة أبنائنا على التعاطف فإننا نخرج أمساخاً إلى المجتمع ونساعد على ممارسة أنواع الانحراف والفجور، فلا بد للأب والأم من تحمل مسؤولية أدوارهم وأدائها كما يجب عليهم. خاتمة: التحدي الحقيقي يكمن في اكتشاف الإنسان لقدراته وفهمه لذاته، ليس هذا فقط، بل والتعرف على ذات الجنس الآخر. فمن المهم جداً أن يفهم الرجل طبيعة المرأة وتفهم المرأة طبيعة الرجل. هذا هو النضج العقلي.